بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: الأمر. هذا الباب الأمر مع النهي من أهم أبواب أصول الفقه، لأن التكليف مداره عليهما، فإذا أتى أمر ما المراد به؟ الوجوب أم الندب أم الإباحة أم لا؟ وكذلك النهي كما سيأتي، هل المراد به التحريم أم الكراهة؟ قال: الأمر أي تعريف الأمر استدعاء يعني طلب الفعل، يعني أطلب من الشخص أي فعل، فيخرج بذلك النهي، لأن النهي طلب ترك، مثل في النهي لا تدخل البيت، لا تشرب الماء، وقوله بالقول يخرج الإشارة ممن هو دونه، أي الأمر إذا أمرت به من هو دونك في المرتبة يسمى أمرا، وإذا لم يكن من هو دونك يسمى، وإذا لم يكن هو دونك وإنما هو مساوي لك يسمى التماسا، وإذا طلبت شيئا ممن هو أعلى منك يسمى دعاء. قال: على سبيل الوجوب يخرج بذلك الندب والإباحة. ولما بين رحمه الله تعريف الأمر بين بعد ذلك ما هي صيغته أو لفظه، قال: وصيغته افعل، مثل أقم الصلاة وأكرم زيدا، وقد يأتي صريحا بالأمر، مثل إن الله يأمر بالعدل، وقد يأتي بما يدل على فرضيته، كتب عليكم الصيام كما كتب، وكقوله إن الله فرض عليكم فرائض أي أوجب. فكل صيغة تدل على الوجوب نقول إنها أمر. ثم بعد ذلك انتقل إلى ثمرة ما تقدم، إذا أتانا أمر نحمله على ماذا؟ قال: وعند الإطلاق، يعني غير مقيد، غير المقيد والتجرد عن القرينة، أي التي دلت على عدم الوجوب التي وعدم والتجرد عن القرينة التي دلت على الوجوب يحمل على الوجوب، مثل وأقيم الصلاة، هنا أمر مطلق وليس هناك قرينة يصرفه عن هذا الوجوب، ومثل وآتوا الزكاة هذا أمر مطلق وتجرد عن القرينة التي تصرفه عن الوجوب، فكانت هناك قرينة تصرفه عن الوجوب قال: إلا إذا دل الدليل على أن المراد منه الندب، مثل لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا بين المغرب والعشاء، ثم قال في الثالثة: لمن شاء. ف فهنا قرينة دلت على عدم الوجوب، والمراد الندب. وإذا دلت قرينة على أن المراد به الإباحة يحمل على الإباحة، مثل قوله سبحانه وإذا حللتم فاصطادوا، فهذا أمر اللي هو فاصطادوا بعد حظر وهو محظورات الإحرام، فكل أمر بعد حظر يفيد الإباحة، وكقوله سبحانه كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، في هذا اللفظ يدل على الإباحة، لكن دل دليل آخر على أنه سنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة المقابر وبظهور قرينة تصرفه عن الوجوب إلى غير الوجوب، وخفاء تلك القرينة عن بعض أهل العلم هو سبب اختلاف كثير من العلماء في كثير من مسائل الشرع، هل المراد بذلك الوجوب أم الاستحباب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، وإن كان هذا في ظاهره نهي لكن المراد به لا تصلون إلا في بني قريظة، فمنهم من فهم من ذلك الحث على السير، ومنهم فهم الأمر على ظاهره، وهكذا. والقاعدة الشرعية كما ذكر المصنف أن كل أمر فالمراد به الوجوب إلا إذا أتى صارف يصرفه عن ذلك، لقوله سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن أمره هذا أمر، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وهذا دليل على أن الأمر عند الإطلاق والتجرد عن القرينة للوجوب. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.